الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذا اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والذي تم مساء يوم الخميس 28 من شهر جماد الآخرة لعام 1400. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السؤال السابق أن المقري إذا كان يعلم النساء بواسطة الهاتف ثم هن يقرأن ويسمعن صوتهن للمقري، فالحكم كما لو سمع صوتهن من وراء ستارة ولا يرى أجسامهن، فالفتنة حاصلة على الوجهين: سمع صوتهن بواسطة الأثير والهواء دون وسيلة الأسلاك هذه، أو بواسطة الأسلاك. فالصوت هو صوت المرأة عينه، وصوت المرأة ليس بعورة خلاف ما هو المشهور عند الناس، ولكن يشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي. أما وهي تقرأ بالغنة والإقلاب والإظهار وإلى آخره، والمد الطبيعي والمتصل والمنفصل، وهذا هو التجويد، ويأتي قوله عليه السلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. إذن هي ينبغي أن تتغنى بالقرآن، فلا ينبغي أن يكون هذا أمام الرجال إطلاقا، سواء كان بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفون. نعم. في ايش؟ إيه هذا كثر السؤال عنه. الضابط ان ينظر هل هذا الطاعن يحتمل ان يكون طعنه في معاصره بوازع عداوة شخصية أم لا؟ فإذا كان الاحتمال الأول لم يقبل، وإذا كان الاحتمال الآخر قبل، وكل من الاحتمالين ينبغي أن يدرس دراسة خاصة، أي لا بد من ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر بوجود دليل مرجح، مثلا عالمين متعاصرين بلديين، احتمال أن يكون بينهما شيء من التنافس أكثر مما لو كان المتعاصرين في بلدين بعيدين لا أحدهما عن الآخر. هذا مما يلفت النظر أن المسألة تحتاج إلى اجتهاد. كذلك إذا جاء إمام بعد ذلك التعاصر وأيضا طعن في من طعن فيه قرينه ومعاصره، فذلك مما يرجح أن الطعن ليس بسبب المعاصرة بل بسبب أن المطعون فيه يستحق الطعن. ثم يتأكد الأمر فيما إذا تتابع علماء الحديث على تأييد ذلك الطعن على مر العصور، فهناك نتأكد أن رد هذه المطاعن المتوجهة للشخص الواحد إنما سببه المعاصرة، لأن هذه المعاصرة لم تتحقق الذين جاءوا من بعد متعاصرين. وهذا مثاله واضح جدا في اتفاق جماهير علماء الحديث على تضعيف الإمام أبي حنيفة رحمه الله، سواء من كان منهم معاصرا له أو كان ممن جاء بعده، اتفاقهم على تضعيف أبي حنيفة يبعد إعلال الطعن فيه بالمعاصرة، لأنه لم يستقل بالطعن فيه بالتضعيف المعاصر له كسفيان الثوري وغيره. خلاصة الكلام، لا بد من النظر في هذه القاعدة بالعين الفاحصة وترجيح ما يقتضيه الدليل. تفضل. أقواله وكذلك هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟ إيش الشطر الأول من الكلام؟ هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقيد أو تخصص أقواله؟ أيوة، هل تخصص أفعاله أقواله؟ في شيء غيره بعد؟ هل أفعاله تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟ يمكن ذلك في الأمرين كليهما معا إذا ثبت أن فعله متأخر عن قوله، فحين ذاك يعتبر فعله بيانا لقوله، ومن ذلك أمره إذا جاء فعله بخلاف الأمر، أي بعد الأمر، فذلك دليل على أن الأمر ليس للوجوب، ولكن ينبغي أن يلاحظ في هذا وذاك استمرار فعل الرسول عليه السلام ليس لمرة واحدة، وإنما يتكرر ذلك منه بحيث أنه يغلب على الظن أن فعله كان بيانا لقوله ولأمره. وهذه نقطة يصعب تحقيقها، أي أن يكون الفعل جاء بعد القول أو الأمر، هذا تحقيقه صعب جدا. ولذلك

لكن في الحديث إمامهم. حديثهم في المساجد ليس لله فيهم حاجة، إمامهم. الله أعلم. الحديث صحيح. وما بعد هذا، نرى كثيرا من الناس عندما ينتهي المؤذن رأسا يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ولكن قرأت حديث ونبه إذا انتهى المؤذن من فيما معناه يقول قولوا كما يقول المؤذن ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ بارك الله فيك. هو الحديث الذي قرأه هو حديث صحيح، وأيضا ذكرناه أكثر من مرة، وهو مما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا حديث كما ذكرنا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو يأمر بثلاثة أمور. الأول أن يقول مثل ما يقول المؤذن تماما كأنه يؤذن ولكنه لا يرفع صوته بالإجابة. والأمر الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة إما أن تكون الصلاة الإبراهيمية وهي الأفضل ولها صيغ كثيرة ويمكنه أن يختار منها ما كان أوجز عبارة، ويجوز أن يقتصر على أي عبارة أخرى كما هو المعتاد في الكتب وفي رواية الحديث أن يقول اللهم صل على محمد وسلم. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أن يطلب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تلك الوسيلة، وذلك باللفظ والدعاء الذي حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذه أوامر ثلاثة على التسلسل. الأمر الأول الإجابة، والأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الثالث الدعاء له في حديث جابر. وهنا لا بد من التنبيه على بعض الفوائد، منها أن الأمر المذكور في هذا الحديث ليس للوجوب، وهذا له علاقة بسؤال سبق، ذلك لقيام بعض القرائن الدالة على عدم الوجوب. أهمها في اعتقادي ما جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله بالسند الصحيح أن الصحابة كانوا يوم الجمعة إذا صعد عمر المنبر وأخذ المؤذن بالأذان أخذنا بالحديث، فإذا سكت المؤذن سكتنا وخطب عمر بن الخطاب. هذا فعل يقع على مشهد من عمر بن الخطاب وهو على المنبر يرى الناس يتكلمون والمؤذن يؤذن ولا يسكتهم ولا ينكر عليهم، فكان ذلك السكوت دليلا على أن عملهم ليس مستنكرا، وإلا لما سكت عمر وأنتم تعلمون جيدا من هو عمر، عمر الفاروق الذي كان يخطب يوم جمعة حينما دخل رجل فقال له منكرا عليه تأخره، قال ما كان إلا أن سمعت الأذان فتوضأت ثم جئت، فقال له الوضوء أيضا، وقد قال أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل. فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رأى رجلا تأخر عن حضور في أول الخطبة ومع ذلك لم يسكت عليه، فكيف يسكت على الناس الذين هم بين يديه وهم يتكلمون والمؤذن يؤذن على افتراض أن إجابته واجبة؟ فدل هذا العمل من سكوت عمر على فعل أولئك الناس الحاضرين في المسجد أن الإجابة ليست واجبة. ومن ذلك أيضا أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فلم يزد على قوله وأنا أشهد، لم يقل العبارة بكاملها، إلى غير ذلك مما لا يحضرني من القرائن. هذا شيء. وشيء آخر ألا وهو أن دعاء جابر ينتهي بقوله عليه الصلاة والسلام آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهي شاذة إن لم تكن منكرة، لأن الإمام البخاري والإمام أحمد كلاهما روي هذا الحديث عن جابر من طريق شيخ لهما وهو علي بن عياش بإسناده الصحيح إلى محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندهما هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، وإنما تفرد بروايتها من بين كتب السنن المشهورة الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه المعروف بالسنن الكبرى رواها أيضا من طريق علي بن عياش، ولا يشك باحث على أن رواية الإمام أحمد زائد رواية الإمام البخاري عن نفس هذا الشيخ أتقن وأضبط وأحفظ من رواية الشيخ الذي رواه عن علي بن عياش وعنه أبو بكر البيهقي بالواسطة. ولذلك فلا ينبغي أن يزيد الداعي بهذا الدعاء على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في به كما ذكرت آنفا. إيش عندك؟ يمكن، وهذا ما ذكرته آنفا. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لا يشمل، لأنه لو كان يشمله لكان يجب عليه أن يؤذن مرتين، وهذا لا يقول به عالم مطلقا. ومن هنا نستدل على خطأ المبتدعة الذين يحاولون أن يمرروا وأن يسلكوا دائما وأبدا بعض بدعهم بأوهن الأدلة، بل بتكلفات بارزة، منها أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب السامعين بقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي إلى آخر الحديث، فلماذا أخرجتم المؤذن من هذا الخطاب الموجه إلى السامعين؟ أليس المؤذن سامعا لأذانه؟ نقول نعم هو سامع لأذانه، ولكن هل هو داخل في هذا الأذان؟ الجواب لا. والسبب أن علماء المسلمين قاطبة لا يرون من المشروع للمؤذن أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى أن ينتهي من الأذان، ما أحد يقول هذا. ولذلك كان هذا اتفاقا عمليا بين العلماء على أن خطاب إذا سمعتم إنما يقصد به غير المؤذن، هذا أولا. وثانيا، هل يشرع للسامعين أن يرفعوا أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يرفع المؤذن صوته بالأذان؟ الجواب لا. إذا نعود لنقول، هل نفترض أنه داخل في عموم إذا سمعتم، فمن أين جاءوا بجهر المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يجهر بالأذان؟ حسبه أن يقال له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الأذان، هذا على افتراض أن المؤذن يدخل في عموم إذا سمعتم، لكننا قد قلنا أن هذا العموم هنا ليس صوابا لأن المقصود به المخاطبين. فإذا هنا من بعض المؤذنين في بعض البلاد العربية خطأان اثنان. الأول أنهم أدخلوا في عموم قوله إذا سمعتم المؤذن واستلزموا من ذلك أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والخطأ الثاني أنهم جوزوا له أن يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فألحقوا بالأذان ما لم يكن منه طيلة القرون المشهود لها بالخيرية. وأنا أعتقد أن من لازم المتكلفين لتسويغ بدعهم أن يقعوا فيما لا يقولون به. وهذا هو الشاهد، إذا قالوا له أن يصلي قلنا لهم إذا المؤذن له أن يؤذن مرتين، مرة جهرا ومرة سرا، لأن ذلك مقتضى قولهم إذا سمعتم المؤذن، أي حتى دخل المؤذن في ذلك. ويشبه هذا استدلال بعض الصوفية، استدلال بعض الصوفية على الذكر المبتدأ الذي فيه الرقص المحرم، وهو الميل يمينا ويسارا حينما يذكرون الله في حلقات الذكر، يحتجون على جواز ذلك بقوله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآية، يفسرون هذه الآية تفسيرا يؤيدون به بدعتهم وضلالتهم في الرقص في الذكر والميل فيه يمينا ويسارا. قلنا لهم إذن عليكم أن تلتزموا هذا التفسير وأن تطبقوه، ولو أنكم كنتم مخطئين في هذا التفسير، وإذا رأيتم أنه صواب كما تزعمون فعليكم أن تطبقوا نص الآية بتفسيركم، فأنتم تميلون يمينا ويسارا ولكن تركتم تطبيق تمام الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فما يميل بعضكم على بعض على جنب، فإذا أنتم خالفتم تفسيركم بعملكم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ليس هذا طبعا من شأن المسلمين. هذا ما أردت ذكره بمناسبة هذا الحديث. خلاص. فضيلة الشيخ، سمعنا منكم كلاما حول المصلحة المرسلة، وهو أن الأمر الذي يشرع لكونه مصلحة يشترط فيه أن يكون مستثنى في الأصل، نرجو بيان ذلك مع توضيح ضابط المصلحة التي تبيح ما كان غير مشروع لكون بعض الأمور فيه مصلحة ولكنه لا يشرع، مثل استعمال الصور في المجلات لغاية تربوية أو غير ذلك. أظن كمان عند صاحبنا شريط في هذا ولا ما عنده؟ ما فيه؟ كنا تحدثنا حول هذا بشيء من التفصيل. نعم مكي. المصالح المرسلة يوجد خلاف بين العلماء، فبعضهم يقول بها وبعضهم لا يقول بها، ومن هذا البعض الذي يقول بها علماء المالكية وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تكلم الإمام الشاطبي عن هذه المسألة في كتابه الجليل الاعتصام، وأنا أقول بهذه المناسبة أحض طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب، لأنه كتاب فذ فرد لا مثل له في موضوعه، وكل من ألف ممن جاء بعده في أصول البدع فإنما هو عالة عليه. لقد عالج هذا البحث فيه لأن له ارتباطا وثيقا بالبدعة، من حيث أنه يلتقي مع البدعة في كون بدعة حادثة بعد أن لم تكن، وكذلك المصلحة المرسلة هي تكون حادثة أيضا بعد أن لم تكن. وللتمييز بين ما هو بدعة ضلالة وبين ما هو مصلحة مرسلة تطرق لهذا البحث العظيم في ذلك الكتاب الجليل. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تطرق لهذا الموضوع الخطير في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وخلاصة كلامهما أن الوسيلة التي حدثت ويراد الأخذ بها لتحقيق مصلحة للأمة، هذه الوسيلة إما أن تكون كان المقتضي للأخذ بها قائما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم يأخذ بها وإن كانت تحقق مصلحة ظاهرة للأعيان. ومن الأمثلة على ذلك إن الأذان إنما يقصد به شرعا الإعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس، ويشعر كل منا أن بعض الصلوات الأخرى التي لا تجب كل يوم وليلة، إنما تجب في السنة مرة أو مرتين أو تجب بمناسبة ما كصلاة العيدين مثلا، فنحن نشعر بأن صلاة العيدين أحوج إلى الأذان لإعلام الناس بوقتهما من الصلوات الخمس، لأن المسلمين بسبب اعتيادهم للصلوات الخمس وتعرفهم على أوقاتها بسبب التمرن قد لا يحتاجون احتياجة كبرى إلى الأذان. وعلى العكس من ذلك الأذان للعيدين، فهذه وسيلة كان المقتضي للأخذ بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لإعلام الناس بدخول وقت صلاة العيد، وإذ لم يأخذ عليه الصلاة والسلام بهذه الوسيلة لتحقيق تلك المصلحة. ما هي المصلحة؟ الإعلام. فلا يجوز لنا أن نتخذ مثل هذه الوسيلة لتحقيق مصلحة، لأن هذه الوسيلة كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسن هذه الوسيلة، فإحداثها يعتبر إحداثا في الدين. ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا إذا كانت الوسيلة قائمة مقتضاها في عهده عليه الصلاة والسلام ثم لم يأخذ بالمقتضى لها كالأذى مع صلاة العيدين. أما إذا وجد المقتضي لإحداث وسيلة لم يكن المقتضي لإحداثها في عهد الرسول عليه السلام فهنا لابد من التفصيل التالي. هذا كله ليس من عندي، إنما هذا من فضل علم الرجلين المذكورين آنفا، الإمام الشاطبي والإمام ابن تيمية الحراني. إذا كان الباعث على الأخذ بالوسيلة إنما هو الوسيلة التي تحقق مصلحة، إذا كان الباعث على الأخذ بتلك الوسيلة منشأه هو إهمال المسلمين لبعض أحكام دينهم، فلا يجوز في هذه الحالة التمسك بهذه الوسيلة، لأنها إنما ظنوا أنها تحقق مصلحة بسبب إعراضهم عن أمور شرعية بها تتحقق تلك المصلحة. فإيجاد هذه الوسيلة والأخذ بها لتحقيق المصلحة فيه صرف عملي للمسلمين عن الأخذ بالأسباب الشرعية لتحقيق تلك المصلحة. مثاله أموال الزكاة، فهي كما نعلم جميعا أمور شرعية قد أمرنا بها، يعني أمر بها الأغنياء. ما هي ثمرة تطبيق هذا الأمر الواجب وهو الزكاة؟ لا شك أن في ذلك إملاء لخزينة الدولة، تنفق هذه الأموال التي تجمعها على سنن معروفة تفصيلها في كتب الحديث والفقه لمعالجة وتحقيق مصالح المسلمين. ومن ذلك مثلا أو من أهم هذه المصالح أنه إذا غزيت بعض البلاد الإسلامية من عدو لهم وجب للحاكم المسلم أن يهيئ جيشا لطرد العدو من بلاد المسلمين، وهذا الجيش أو هذه التهيئة للجيش بلا شك يتطلب من النفقات الشيء الكثير والكثير جدا. ولذلك كان من حكمة الحكيم العليم أن شرع للحكام المسلمين أن يجمعوا أنواعا من أموال الزكاة يودعونها في بيت مال المسلمين لمعالجة مصالحهم، ومنها إخراج العدو أو صد العدو إذا ما هجم بلاد المسلمين. فإذا ما تقاعس الحكام المسلمون عن القيام بواجب جمع أموال الزكاة، حينئذ لا تستطيع هذه الدولة أن تقوم بمصالح الأمة المسلمة. فماذا يفعلون حينذاك؟ يفرضون ضرائب لتحقيق تلك المصالح. فهل يؤخذ بهذه الوسيلة؟ الجواب لا، لأن هناك وسائل مشروعة فرضها رب العالمين لو تبناها الحكام